الركن الثالث تجريد التوحيد، بمعنى تصفيته وتنقيته من الشرك بأنواعه الأكبر والأصغر. فمن أشرك بغير الله فلا يمكن أن يتوكل على الله، ومن تعلق بغير الله فقلبه ملتفت متوكل على غير الله، ولا يتصور التوكل الكامل إلا مع التوحيد الكامل. فمن كمل توكله فقد كمل توحيده، ومن كمل توحيده فقد أدى التوكل على الله.